تزوج رجل وعندما جاء وقت العقد راح والده وعمه وعقد دون حضور الزوج علما بأنه موجود بنفس القرية التي تم فيها العقد، فهل الزواج صحيح أم لا؟ إذا كان تم العقد له على البنت بوكالة لأبيه أو لعمه فلا بأس، أما يعقد أبوه أو عمه له بدون وكالة هذا لا يصح، الواجب أن يكون العقد على يده هو، فيقول قبلت، يقول له الولد زوجته ويقول قبلت، أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة شرعية فلا يصح إذا كان مكلفا، أما إذا كان صغيرا لم يبلغ الحنت فلأبيه يتزوج له على الصحيح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.